بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نراجع في هذا المقام ما تيسر من قواعد الأسماء قبل الشروع في قواعد الصفات. نأخذ القاعدة الأولى وبعضا من قاعدة ثانية من قواعد الأسماء. قواعد ماذا؟ الأسماء. أولا ما يتعلق بالاسم، ما يتعلق ماذا بالاسم؟ الاسم هو ما دل كما قلنا على المسمى. الاسم ما دل على المسمى، اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا. ولهذا يخاض في هذه المسألة، هل الاسم غير المسمى أو هو المسمى؟ هل هو عين المسمى أو غير المسمى؟ لا نقول هذا ولا هذا. لماذا؟ لأن السلف ما تكلموا بهذا الكلام، لأن هذا تحته مبحث عقدي، تحته مبحث ماذا؟ عقدي. وإنما نقول الاسم يدل على المسمى، فإن نفس الحروف ليست هي المسمى. زاي، الزاي والياء والدال ليست هي بذات زيد، ليست هي بذات ماذا؟ زيد. فلا نقول أنه ماذا؟ المسمى، ولا أنه ماذا؟ غير ماذا؟ المسمى. ولما يقال أنه ليس المسمى، أي ليس هذه الحروف هي نفس ماذا؟ زيد. ولا كذلك يقال هو غير المسمى باعتبار أن هذه الحروف ليست ماذا؟ ليست زيدا. المعنى صحيح، المعنى ماذا؟ صحيح. للخروج من هذا الخلاف يقال أن الاسم هو ما دل على المسمى. الزاي والياء والدال تدل على ذات زيد، الاسم ما دل على المسمى. فلا نقول أنها نفس المسمى، ولا أنها ليس ماذا بالمسمى. لماذا؟ لأن السلف ما تكلموا هذه المسألة، فقال بعض العلماء أن قول الإنسان أن الاسم هو المسمى أو أن الاسم غير ماذا المسمى، أن هذه من البدع، لأن هذه من الألفاظ الموهمة. وإنما يقال في الخلاصة الاسم ما دل على المسمى، الاسم ما دل على المسمى، وهذا أحسن ما قيل في هذه ماذا المسألة. وأسماء الله سبحانه وتعالى هي ما أضيف إلى الله عز وجل، أسماء الله جل وعلا هي ما أضيف إلى الله عز وجل من الأسماء. اسم مضاف إلى الله عز وجل على صيغة الاسم، ما أضيف إلى الله عز وجل على صيغة ماذا؟ الأسماء الدالة على الكمال، وهي كثيرة. فهذه هي أسماء الله، أو هذا هو تعريف اسم الله. إذا قيل لك ما هو تعريف ماذا؟ اسم الله ما أضيف إلى الله عز وجل على صيغة الاسم، ما أضيف إلى الله جل وعلا. إذا رأيت الكتاب أو السنة، ما أضيف إلى الله عز وجل على صيغة ماذا؟ الاسم. وتضمن كمال، تضمن ماذا؟ كمال الحسن، تضمن كمال ماذا؟ الحسن. فهذا هو ضابط الاسم، هذا هو ضابط ماذا؟ الاسم. وهذا الاسم قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، قد يكون مفردا وقد يكون ماذا؟ مركبا. كما مر معنا أن من أسماء الله عز وجل ما هو يعني ما يقال رب العالمين، هذا اسم لله جل وعلا. رب العالمين هذه من أسماء الله، كل هذا اسم، كل هذا ماذا؟ اسم. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، سيأتي إن شاء الله في دراسة يعني ماذا في مراجعة قاعدة من قواعد ماذا الأسماء، قاعدة من قواعد ماذا الأسماء. إذن اسم الله سبحانه وتعالى ما هو ضابط يعني ماذا؟ ما هو ضابط اسم الله سبحانه وتعالى؟ هو ما أضيف إلى الله عز وجل على صيغة ماذا؟ الاسم، على صيغة ماذا؟ الاسم. وتضمن الكمال، أو تضمن غاية ماذا؟ الكمال، وهي كثيرة. هذا هو ضابط الاسم في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما الدليل على أن لله عز وجل ماذا؟ أسماء. ما الدليل على أن لله جل وعلا ماذا؟ أسماء. فمن يذكر هذا يا أخوان؟ ما الدليل على أن لله عز وجل أسماء؟ ولله الأسماء الحسنى. فلله عز وجل ماذا؟ أسماء. لله عز وجل ماذا؟ أسماء، كما قلنا، وهو ما أضيف إلى الله عز وجل بصيغة الاسم، بصيغة الاسم، ويدل على غاية الكمال. فهذا هو الاسم، أينما رأيته فهو من أسماء الله، أينما رأيته فهو من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل. وما الدليل على أن الأسماء الكاملة في الحسن، الكاملة ماذا في الحسن، تختص بالله عز وجل؟ ما الدليل على أن الأسماء الكاملة في الحسن من خصائص الله عز وجل ولا يشارك فيها ماذا؟ أحد. ما الدليل على هذا يا أخوان؟ نعم محسنت، ولله الأسماء الحسنى، فتقديم ما حق التأخير لله الجار المجرور هو المقدم، والخبر ماذا؟ المقدم، والأسماء هي ماذا؟ المبتدأ ماذا؟ المؤخر. فتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر، أي بمعنى أن الله عز وجل اختص بكمال الأسماء الحسنى لا يشارك فيها ماذا؟ أحد، لا يشارك فيها ماذا؟ أحد. استفدناه من تقديم ما حقه التأخير لله، هذا حقه أن يؤخر. الأصل الأسماء لله الحسنى، الأسماء الحسنى لله، هكذا أصل الآية، هكذا الأسماء الحسنى لله عز وجل هكذا، لكن تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر ويفيد ماذا؟ الحصر، أي أن الأسماء الكاملة في الحسن غايته هي مختصة ماذا؟ بالله عز وجل، مختصة بالله عز وجل. وما الدليل على أن لله سبحانه وتعالى ماذا؟ يعني ماذا؟ أسماء، ما هو اسم واحد فقط؟ ما الدليل على أن لله أسماء وليست اسم واحد؟ لفظ الأسماء، لفظ الأسماء، فإن هذه الاستغراقية وهي التي يحل محلها كل ماذا؟ حقيقة، ولله كل الأسماء، ولله كل ماذا؟ الأسماء الحسنى، ولله كل الأسماء ماذا؟ الحسنى. فلله عز وجل أسماء، ليست باسم ماذا؟ واحد، ليست باسم ماذا؟ واحد. وما الدليل أيضا على أنه لا يشارك الله عز وجل ماذا؟ أحد في حسنها، أنه لا يشارك الله عز وجل أحد ماذا؟ في حسنها. ما الدليل على هذا يا أخوان؟ من أين نأخذه؟ مر معنا التقديم لكن بقي شيء ثاني، الحسنى، فإن الحسنى هذه ماذا؟ فعل على وزن ماذا؟ أفعل التفضيل، الذي مفردها ماذا؟ مفردها أحسن وليس حسن، مفردها ماذا؟ أحسن وليس حسن، وأحسن هو أفعل ماذا؟ تفضيل. وأيضا هذا أفعل التفضيل لم يقابل، ما قال هي أحسن من كذا، لم يذكر المقابل له، فدل على أنها غاية في الحسن لا يشارك الله عز وجل فيها ماذا؟ أحد. فإن الحسنى إنما هي ماذا؟ يعني ماذا؟ مذكر أحسن، مذكر الأحسن، ليست مذكر ماذا؟ الحسن، ليست مذكر الحسن. معنى ذلك أننا إذا رأينا اسم فيه حسن وفيه أحسن، نفس الاسم فيه احتمال الحسن وفيه احتمال الأحسن، لا يكون من أسماء الله جزما، لا يكون من أسماء الله جزما، حتى يكون أحسن، أي لا يرد عليه النقص لا احتمالا ولا تقديرا. فإذا ورد عليه النقص احتمالا أو تقديرا قد يقال هو حسن لكن ليس بأحسن. والله عز وجل أسماءه ماذا؟ حسنى، أي بمعنى أنها ماذا؟ مثنى أو معنى مؤنث الأحسن، مؤنث ماذا؟ الأحسن. فإذا ورد أن من الأسماء ما هو حسن لكن ليس بأحسن بسبب ورود احتمال، يعني ماذا؟ ورود احتمال عليه إما احتمالا أو تقديرا، فهذا ليس من أسماء الله عز وجل، كما سيأتي من كلام الشيخ علي رحمة الله، كما سيأتي من كلام الشيخ علي رحمة الله. من أين اكتسبت الأسماء الحسنى لله عز وجل الحسن؟ من أين اكتسبت الأسماء الحسنى لله عز وجل الحسن؟ من أين؟ من أين جاء؟ ها؟ من من؟ لأن المسمى بها هو من؟ هو الله عز وجل، لأن المسمى بها هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الأعظم والأقدس سبحانه وتعالى. ما دام أن المسمى بها هو الله سبحانه وتعالى فهذه يعني ماذا؟ فدل على أن الأسماء إنما اكتسبت الحسن بسبب المسمى وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني أيضا أن اكتسبت الحسن بسبب ماذا؟ أنها مشتقة وليست جامدة، أنها مشتقة وليست ماذا؟ بجامدة. ولهذا مر معنا وسيأتي معنا أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل بسبب أنه جامد، اسم جامد يدل على الليالي والأيام، يدل على الليالي ماذا؟ والأيام. فاكتسبت ماذا؟ اكتسب ماذا؟ الحسن من أسماء الله عز وجل بأمرين. الأمر الأول أن صفات الله، أن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة من صفات، والأمر الثاني أن المسمى بها يعني ماذا؟ عظيم، أن المسمى بها ماذا؟ عظيم. فاستفادت ماذا؟ الحسن، فاستفادت ماذا؟ الحسن. طيب ماذا يرد على كلام الشيخ الآن؟ يقول لما ذكر ما يتعلق بأن أسماء الله سبحانه وتعالى، يقول عليه رحمة الله أي بالغة في الحسن غايته، ماذا يرد على هذه اللفظة بالغة في الحسن غايته؟ هل يرد إيراد على هذا اللفظ؟ نعم لا يعني لما قال الشيخ أي بالغ في الحسن غايته، هل يرد على هذا إيراد؟ نعم يرد على إيراد أنه جعل الحسن غاية، والصحيح أنه يقال ماذا الأولى أن يعبر به أي كماله، كمال الحسن، كمال الحسن، لأن هذه اللفظة قد توهم أن الحسن غاية ينتهي ماذا إليها. صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله عز وجل ما لها يعني ماذا غاية أو ما لها انتهاء فيما يتعلق بالحسن. والشيخ قد ذكر هذا في الشرح، الشيخ عليه رحمة الله قد ذكر هذا ماذا في الشرح، في التعبير بأي بالغة في الحسن كمالة أولى من أي البالغة في الحسن ماذا غايته. هذا من التعابير التي يعني ينتبه ماذا لها، ينتبه ماذا لها. فعلى هذا لا يرد على ماذا على أسماء الله عز وجل ماذا نقص، لا يرد على اسم الله عز لا يرد على أسماء الله عز وجل نقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ماذا كم نأخذ تقسيم من هذه العبارة؟ ها أربعة تقاسيم. القسم الأول ها ما كان من قبيل النقص المحض، فهذا لا يسمى الله عز وجل ماذا به، ولا يوصف الله ولا يؤخذ منه أيضا صفة لله عز وجل، ولا يخبر به عن الله عز وجل، ولا يذكر عن الله عز وجل لا مطلقا ولا مقيدا. مثل ماذا؟ مثل الجهل، العجز، الفقر، كذلك الصمم، العمى، كل هذه لا يوصف الله عز وجل بها ولا يسمى الله عز وجل ماذا بها، لأنها ماذا نقص محض، نقص ماذا محض. إذن فهذه لا يوصف ولا يسمى الله عز وجل بها ماذا مطلقا ولا كذلك ماذا مقيدا، ولا يخبر أيضا بها عن الله عز وجل. ما يقول، يقول الفقير، يقول الأعمى، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل مطلقا، لا يسمى ولا يوصف ولا كذلك يوصف بها لا مطلقا ولا مقيدا. هذا القسم الأول في قول الشيخ، لأن متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها أخرج هذا، لا نقص فيها أخرج هذا. القسم الثاني ما يرد، ما يرد عليه ماذا؟ ما يرد عليه ماذا؟ نعم ما يرد عليها النقص باعتبار معناها، باعتبار ماذا معناها، ما يرد عليها النقص من حيث احتمال، يعني ما يرد عليها النقص باحتمال، بيرود احتمال على معناها، أي بيرود يعني ورود النقص من حيث الاحتمال على معناها. فهذه لا يسمى الله عز وجل ماذا بها، ما يرد عليها النقص من حيث المعنى، ما يرد عليها النقص من حيث ماذا المعنى، ولكنها باعتبار المعنى، يعني إذا نظرت إليها باعتبار قد تكون كمال، وإذا نظرت إليها باعتبار قد تكون ماذا نقص، فهي في حد ذاتها في احتمال النقص، فهي في حد ذاتها في احتمال النقص وفي احتمال الكمال. فما دام أنه يرد عليه احتمال، احتمال النقص واحتمال الكمال، فلا يسمى الله عز وجل ماذا بها. مثل ماذا؟ مثل المكر، الكيد، خداع، الاستهزاء، فهذه لا يسمى الله عز وجل ماذا بها، هذه لا يسمى الله عز وجل بها لورود احتمال ماذا، لورود احتمال النقص، لورود احتمال ماذا النقص في معناها. ففيها احتمال، فيها احتمال من حيث ماذا النقص، يرد عليه احتمال النقص، فما ورد عليه احتمال من حيث ماذا النقص، فهذه لا يسمى الله عز وجل ماذا بها. فلا يقال الله ماكر، ولا يقال أن الله مستهزئ، ولا يقال بأن الله يعني ماذا المخادع، فلا يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء لورود يعني ماذا احتمال النقص عليها في حد ذاتها، فهي محتملة للنقص، محتملة للكمال، محتملة للنقص، محتملة ماذا للكمال، فلا يسمى الله عز وجل ماذا بها. ولهذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسمائه المضافة إليه الماكر، المخادع، المستهزئ، كذلك يعني ماذا الماكر إلى غير ذلك، هذه لم ترد من أسماء الله عز وجل لورود احتمال ماذا النقص في معناها، لورود احتمال النقص في معناها. وقد تكون ماذا كاملة من حيث المعنى، متى قد تكون كاملة من حيث المعنى؟ إذا كانت في باب المقابلة، إذا كانت في باب المقابلة فهذه فيها ماذا فيها ماذا فيها كمال، هذه فيها كمال، يمكر بمن يمكر ماذا بأوليائه، يخادع من يخادع أوليائه إلى آخره، فهذه إنما يعني تأتي في صفات المقابلة فيها كمال. فإذا كانت في باب المقابلة ففيها كمال. وهل يخبر عن الله عز وجل بها؟ أنه ماكر أنه مخادع إخبارا لا إنشاء للأسماء، نقول هذا لا يجوز حرام. إذا لا يخبر عن الله عز وجل ماذا؟ إخبارا. إذا لا يسمى الله عز وجل بها إنشاء، ولا كذلك يخبر عن الله عز وجل بها ماذا؟ إخبارا، وإنما تذكر على أنها صفة من صفات الله عز وجل في باب المقابلة، في باب المقابلة. أما عند الإطلاق فليس بصحيح، بل هي ماذا؟ يعني يرد عليها النص. فلا نقول أن الله يعني ماذا يقادع هكذا بدون مقابل، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. هذا القسم ماذا؟ الثاني. القسم الثالث ما يرد عليها، هذا ما يرد عليها النص احتمالا، لكن ما يرد عليها النص تقديرا من حيث التقدير الذهني، مثل ماذا يا أخوان؟ القسم الثالث مثل المتكلم الصانع الشائي المريد. المتكلم وهو ماذا؟ هو يعني وصف يقوم به المتكلم، يعني ماذا؟ الكلام وصف يقوم يعني ماذا بقائله، وصف يقوم ماذا بقائله المتكلم. فهل من أسماء الله عز وجل المتكلم؟ قالوا لا، لا يسمى الله عز وجل بالمتكلم. لماذا؟ قالوا لأن الكلام في حد ذاته، الكلام في حد ذاته قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا، قد يكون الكلام فيه صدق وقد يكون فيه ماذا كذلك يعني كذب، قد يكون فيه صدق وقد يكون فيه كذب، قد يكون فيه ظلم وقد يكون فيه ماذا عدل. فالكلام في حد ذاته يأتي عليه ماذا التقسيم، أي بمعنى أن الكلام في حد ذاته منقسم، الكلام في حد ذاته منقسم، وهذا باعتبار المتعلق، وهذا باعتبار ماذا المتعلق. إذن الكلام هو صفة لمن قام به، الكلام صفة لمن قام ماذا به الكلام، فلا يوصف الله، فلا يسمى الله عز وجل به المتكلم لورود يعني ماذا لورود القسمة ماذا على الكلام، من الكلام ما يكون حسنا ومن الكلام ما يكون ماذا قبيحا، فعلى هذا لا يسمى الله عز وجل به المتكلم. ولهذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أسمائه المتكلم. لكن هل يخبر عن الله عز وجل خبرا؟ هل يخبر عن الله بأنه متكلم، بأنه شائي، بأنه مريد، بأنه صانع، بأنه قديم؟ نقول نعم، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن للإنسان أن يخبر عن الله عز وجل بما شاء وإن تضمن نقصا، ما لم يتضمن نقصا محضا، هكذا عبارة شيخ الإسلام. إذا أخبرت عن الله بما يتضمن النقص المحض فهذا ممنوع، لكن بما يتضمن الحسن أو كذلك يتضمن شيء ماذا من النقص فهذا لا حرج ماذا فيه. فباب الإخبار أوسع من أبواب ماذا، لأن الكلام هذا فيه نقص، الكلام في حد ذاته ماذا فيه، فيه نقص. لكن هل يخبر عن الله عز وجل بإخبار؟ نقول نعم، ما لم يتضمن الإخبار نقصا محضا فهذا ممنوع على سبيل الخبر. إذن الترتيب هكذا يأتي: أسماء، صفات، كذلك يعني ماذا إخبار، أسماء، الصفات، إخبار. فلك أن تخبر عن الله عز وجل ماذا بما شئت، ما لم يتضمن هذا الإخبار ماذا نقصا محضا، ما لم يتضمن نقصا محضا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والقسم الرابع ما هو؟ إذا عرفنا هذه الثلاث الأقسام، ما يتضمن كمالا محضا، ما يتضمن كمالا محضا، وهو السميع البصير الرحيم الغفور القدير العليم إلى آخر أسماء الله عز وجل، إلى آخر أسماء الله عز وجل. هذا معنى كلام الشيخ من حيث طيب مثل بمثال على أسماء الله عز وجل الحسنى، مثل بمثال على أسماء الله عز وجل ماذا الحسنى بمثال، وهو ما يتعلق بالحي، الحي الذي يشتمل على صفة ماذا الحياة، الحي الذي يشتمل على صفة الحياة. وحياة الله سبحانه وتعالى لم يتقدمها ماذا عدم، ولا يلحقها أيضا ماذا فناء ولا زوال، فناء ماذا ولا زوال. فحياة الله عز وجل حياة ماذا كاملة، بخلاف حياة ماذا المخلوق بسبوق بعدم، بسبوق ماذا بعدم، ويلحقها أيضا ماذا فناء، كل من عليها ماذا فان، وهكذا مسبوق ماذا بعدم، كما قال الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، حين ماذا من الدهر لم يكن شيئا، لم يكن ماذا شيئا. معنى ذلك أن هذا المخلوق عموما لا، ليس هذا خاص ماذا بالإنسان، فهو مسبوق بعدم ويلحقه يعني كذلك يعني ماذا الزوال والفناء. وأيضا في أثناء حياته، حياته ماذا ليست بكاملة، في أثناء الحياة في يرد عليه المرض والسقم والعجز والضعف إلى غير ذلك، فهذه حياة ماذا المخلوق. وذكر أيضا الصفة الثانية وهي ما يتعلق بالعلم، وعلم الله سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولا يلحقه أيضا ماذا نسيان ولا يلحق ماذا نسيان بخلاف علم ماذا المخلوق مسبوق ماذا بجهل ويلحقه أيضا ماذا نسيان وعلمه في حد ذاته علم ماذا ناقص لا يدرك إلا أشياء ماذا محدودة كما قال الله عز وجل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ماذا ولا ينسى. فهذا تمثيل لبعض الصفات. ذكر الشيخ مسألة أخيرة وهي ما يتعلق أن الحسن في أسماء الله عز وجل ماذا باعتبار وباعتبارين قد يكون باعتبار ماذا كل اسم على انفراده وقد يكون باعتبار ماذا باعتبار جمعه إلى غيره. ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ أسماء الله عز وجل في حد ذاتها باعتبار الاسم في حد ذاته على انفراده في حسن فإذا أضيف إلى غيره استفاد حسنا آخر مثل ماذا على الأول؟ الأول الرحيم الغفور إلى آخره. الثاني العزيز الحكيم العزيز ماذا الحكيم معنى ذلك يعني اسم الله عز وجل العزيز هو كامل ماذا في الحسن وهكذا الحكيم كامل ماذا في الحسن وازداد حسنا بسبب ماذا بسبب جمعه إلى غيره. أين الزيادة الذي حصلت له؟ أن عزة الله سبحانه وتعالى ماذا مقرونة بحكمة وهكذا حكمة الله عز وجل مقرونة ماذا بعزة هذه فائدة على نفس الاسم يعني نفس الاسم فيه العزة العزة هي القوة وتأتي على معاني والحكيم يعني الذي يضع الأشياء ماذا في مواضعها لكن مع يعني ماذا جمعه إلى العزيز استفاد حسنا ماذا آخر أن عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة أن عزة الله عز وجل مقرونة ماذا بالحكمة. فقد يكون الإنسان عزيزا أي قويا جبارا لكن ما يكون حكيما يحصل منه البطش والظلم بخلاف الله سبحانه وتعالى فهو عزيز ولكن ماذا عزة الله سبحانه وتعالى مقرونة ماذا بحكمته مقرونة ماذا بحكمته فلا يأتي منه ماذا قهر يعني ماذا المظلومين ولا كذلك يعني ماذا التجاوز فيما يتعلق بأحكامه سبحانه وتعالى. إذن هذه من الأسماء من الأسماء ما يكون ماذا فيه حسن في ذاته وإذا جمع إلى غيره استفاد حسنا آخر استفاد حسنا ماذا آخر هذا مما مر معنا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة ماذا الثانية أسماء الله ما هي؟ قال أعلام وأوصاف باعتبار دلالتها على الذات أعلام وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني أوصاف. فهل يقول أسماء الله عز وجل مترادفة أو متباينة؟ هل نقول أن أسماء الله عز وجل مترادفة أو متباينة؟ وما معنى الترادف وما معنى التباين؟ أولا ما معنى الترادف يا أخوان؟ الترادف أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى والتباين أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى. مثال على الأول أسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار الذات مترادفة أي لأنها تدل على ذات واحدة السميع البصير العليم إلى آخره كل أسماء تدل على ذات واحدة هذا يسمى ترادف هذا يسمى ترادف يتعدد اللفظ ويتحد المعنى الله كلها تدل على رب العالمين سبحانه وتعالى. والثاني ما يسمى بالتباين هذا باعتبار صفات الله عز وجل صفات الله تتعدد وأيضا كذلك يعني ماذا تتعدد في اللفظ وتتعدد في المعنى فإن الحياة غير ماذا العلم والعلم غير ماذا القدرة إذن تعددت في الألفاظ وتعددت في المعاني. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف أعلام وأوصاف فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي أوصاف باعتبار دلالتها ماذا على المعاني وهي بالاعتبار الأول يقول الشيخ مترادفة وبالاعتبار الثاني تكون متباينة. طيب هل هذا خاص بالله سبحانه وتعالى أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف هل هي خاص بالله عز وجل؟ أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف هل هذا خاص بالله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أسماءه أعلام وأوصاف حاشر العاقل وأيضا القرآن لا أسماء لا أوصاف لا أسماء ولا أوصاف أعلام وأوصاف أعلام ماذا وأوصاف. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف باعتبار الذات أعلام وباعتبار الأوصاف ماذا وباعتبار المعاني أوصاف واعتبار المعاني ماذا أوصاف فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني ماذا متباينة باعتبار الثاني متباينة. ما الدليل على أن أسماء على أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف؟ ذكر الشيخ عليه رحمة الله آية أو دليل مركب من آيتين ذكر الشيخ عليه رحمة الله دليل مركب من آيتين أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. ها عندكم وهو الغفور الرحيم، هذا اسم، هذا اسم، وربك الغفور ذو الرحمة، وربك ماذا؟ الغفور الرحمة. إيش الشاهد من الآية الثانية؟ أنه ذكر الرحيم اسما، وذكر بعد ذلك ماذا؟ الرحمة وصفا، ذكر الرحمة ماذا؟ وصفا، وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب ماذا؟ الرحمة. هذا دليل مركب من آيتين على أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، هذا دليل الشيخ الآن يستدل على القاعدة الآن أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فاستدل بدليل مركب من آيتين، الآية الأولى التي ذكر فيها الاسمين، والآية الثانية التي ذكر فيها الاسم والصفة، فدل على أن اسم الغفور، أن اسم ذا الرحيم، أن اسم ذا الرحيم يشتمل على ماذا؟ صفة ماذا؟ الرحمة. ذكر أن اسم الرحيم الذي ذكر ماذا الأول يعني ماذا يشتمل على صفة الرحمة في قول ماذا؟ في قوله ذو الرحمة، في قول ذو الرحمة أي صاحب الرحمة، صاحب ماذا؟ الرحمة. دليل آخر أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا اشتملت هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الذي تعتبر آية من كتاب الله عز وجل منفصلة عن السور، آية يؤتى بها للابتداء بسور القرآن، وهي من القرآن أي من كلام الله عز وجل، فيها الشاهد هذا، أين الاسم وأين الصفة؟ أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف في بسم الله الرحمن الرحيم، أين الدليل على أن أسماء الله أعلام وأوصاف من قولك بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا دليل ثاني أيضا، الله اسم، الرحمن الرحيم صفتان يا أخوان، يعربان صفتان، وهذا بالإجماع، يعربان صفتان وهذا ماذا؟ بالإجماع. ثم ذكر أيضا هذا الدليل النقلي، هذا الدليل ماذا؟ النقلي. وما هو الدليل الثاني الذي ذكر الشيخ؟ أن العرب لا يقولون ماذا للشخص يعني ماذا عالم أو جاهل أو رحيم أو إلى آخره إلا إذا كان متصف بهذا الوصف، لا يقال لإنسان يعني عالم وما عنده علم، واضح؟ أو يقال للرحيم وما عنده ماذا؟ رحمة. إذن يعني العرب اتفقت على أنه ماذا؟ لا يقال للشخص بأنه ماذا؟ على هذا الوصف إلا إذا كان متصف ماذا؟ به، إلا إذا كان متصف به. وهذه من العجائب الذي يقول لك الله السميع بلا سب، الله عليم بلا علم. سيأتي أن هذا قول أهل الاعتزال، سيرد عليهم الشيخ باعتبار النقل وباعتبار ماذا؟ العقل على هذه المسألة. إذن ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن دليل يعني ماذا؟ أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ذكر الدليل النقلي، وذكر أيضا من كلام ماذا؟ العرب، وأن العربي الفصيح لا يقول للشخص يا عالم إلا إذا اتصف ماذا؟ بالعلم، إلا إذا اتصف بالعلم، إلا أن يقولوا يعني على سبيل ماذا؟ سبيل التفاؤل، فيقولوا للأعمى ماذا؟ يا بصير، صح ولا لا؟ يقولوا للأعمى يا بصير من باب التفاؤل، وإلا حقيقة ما يبصر، ولا يقال للأعمى يا بصير حقيقة، وإنما من قبيل التفاؤل، من قبيل ماذا؟ التفاؤل. فيرد الشيخ عليهم بهذا الأمر، أن العليم مشتق من صفة الرحمة، أن العليم مشتق من صفة ماذا؟ الرحمة. وهكذا القدير مشتق من صفة ماذا؟ القدرة. وهكذا قص عليه باقي صفات الله عز وجل. وسيأتي إشكال يعني على هذا القول من كلام المعتزلة، ويرد عليهم الشيخ الذين يقولون لله عز وجل أسماء وليس له صفات، فالله السميع لكن ليس بسمع، لا سمع له، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. سيأتي رد الشيخ عليه رحمة الله على هذه الطائفة التي أنكرت صفات الله عز وجل وأثبتت ماذا؟ الأسماء، أثبتت الأسماء، إما أنهم يقولون سميع بلا سمع، أو أن السمع المقصود به المخلوق، على قولين لهم في هذه المسألة. وستأتي إن شاء الله المسألة من كلام الشيخ والرد مدى عليهم. بارك الله فيكم. ده سؤال يا أخوان، أشكر أفضل. الذي ماذا؟ يسمي بأسماء الله عز وجل، يقول القوي هكذا اسم، يقول له يا عزيز يا قوي، ولا ايش ماذا يقول؟ يقول له عزيز. تسمية المخلوق بأسماء الله عز وجل هذه مرت معنا انه يجوز، جاءت أسماء تختص بالله عز وجل كالخالق، هذه من خصائص الله عز وجل، لا يسمى الإنسان الخالق، او كذلك يعني ماذا كذلك الرحمن، هذه مر معنا، الله مر معنا، وأشياء كثيرة مرت معنا، وهذا سيأتي إن شاء الله في قاعدة الكلام عليها، متى يجوز لي المخلوق أن يتسمى بأسماء الله، فما هي الأسماء التي يجوز للمخلوق أن يتسمى بها وهي من أسماء الله عز وجل؟ استأتي في ضابط. فمن الأسماء ما فيها إجماع أن لا يسمى بها المخلوق، وإنما هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. لكن من الأسماء ما يجوز، من الأسماء من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يسمى بها المخلوق، وهذه استأتي معنا في ضابط إن شاء الله، تأتي معنا في ضابط في ذكر يعني قواعد الأسماء. نحن ما زلنا في القاعدة الثانية بإذن الله عز وجل، ونذكر هذا كما ذكرناه قبل. بارك الله فيك. طيب الله، بارك الله فيك.